تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.